اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. ايدا بفتح المسجد الاقصى، ايدا بفتح المسجد الاقصى، ايدا بفتح المسجد الاقصى، ايدا بفتح المسجد الاقصى. وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الروضة الاسلامية، عنوان شارع منصور امام البنك الاهلي، هاتف رقم 5574380. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.